ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا فكانت الآية الفاصلة والأخيرة والتي اتضح بها حكم الخمر واضحا جليا وحرمت الخمر ببيان شاف قاطع وقام الناس يكثرون أواني الخمر ويسكبون الخمر في شوارعهم فطارت تجري الخمور في شوارع المدينة كأنها أنهارا وانتهى الناس. كان الواحد إذا سمع الآية وكأسه في يده ألقاه ولو قطرات الخمر في فمه بصقها. إنه الواجع الذاتي الذي أوجده القانون الإلهي ولا يمكن لإنسان أن ينتهي عن شيء سيطر عليه بمثل تلك السيطرة إلا إذا كان عن دين وكان عن إيمان برب العالمين. أمريكا حاولت انتحار ظاهرة الخمور بعدما أثرت على اقتصاد البلد بسبب كثرة السكارى الذين يتغيبون عن أعمالهم، وعملت دعايات وسلطت أجهزة الإعلام وكتبت منشورات وأنفقت البلايين، وفي النهاية باء كل ذلك بالفشل. إنما يقول ربنا فهل أنتم منتهون، فإذا بكل أهل الإيمان يقولون انتهينا ربنا. إذا أخواننا لما يجي واحد يبص مثل آيات الربا أو الخمر ما يخدش آية ويسيب بقية الآيات اللي في الموضوع ويقول لك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يبقى هو ده الحرام، إنما لو كان باليسير لا بأ، لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى يبقى ده هو اللي حرام، إنما في غير وقت الصلاة مش حرام. لا، إنما لابد أن ينظر إلى كل الآيات التي نزلت في الباب ويفهم إيه اللي نزل أولا وإيه اللي نزل أخيرا، ويعرف الحكم وحكمة الله عز وجل من نزول هذه الآيات إلى أن يتم حكم التحريم. وطبعا جزئية في الخمر من الحاجات الخطأ، ناس كثيرة فهم أن الخمر هي الخمر، الخمر دي مثلا يعني ما كان من العنب أو التمر أو الشعير أو الزبيب واللي دي الخمر. طبعا النهاردة ما بقاش اسمها عصير عنب ولا زبيب او شعير او تمر، ليها اسماء كثيرة والاسماء بتاعتها اللي السياحية معروفة وفي اسماء غير سياحية، يعني الناس فاهمين انه الخمر دي ممكن تبقى الويسكي والشمبانيا مثلا. طيب طب والبوظة؟ لا هي خمر. طب والكنية؟ خمر. والبيرة؟ خمر. والبرل؟ خمر. يبقى المسألة كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تقول طب انا يعني لو في ايه لما اشرب كوبايتين ولا يعملوش حاجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتغيير الأسماء ما غيرش جوهر القضية. خمر هنسميها أم الأفراح، خمر هنسميها مشروبات روحية، خمر هنخليها مشروبات السياح، خمرها تبقى ويسكي شمبانيا كينيا بير البوظه،

ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، كرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا ونجح إخواننا وارزقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم انا نسالك مرافقه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الخلد. امين امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشريط، ولانه بقي في هذا الوجه من الشريط المتسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. هل التسبيح على الانام التي اطراف الاصابع ام العقل؟ انت بتعد على بالانامل على العقل، دي الانمله، وبتعد بيها على العقل، ثلاث عقل في كل اصبع، 15 و15 كمان يبقى كده 30، وبتجيب اصبع الى 33، عدد 33. اعقدنا على الانامل، هذا ما اعلمه في العقل على الانامل. نصلي على الرسول عليه، حبك في الله حبك الله الذي احسن عزيز. صليت العصر خلف امام فنسي احدى السجدتين، ثم في نهايه الصلاه سجد سجدتين سهوا للسهو، هل يجب اعاده الصلاه ام لا؟ نعم، هذه الصلاه الان تعاد، وفي وقتها كان يمكن ان يعيد ركعه بدل الركعه التي ترك فيها فرض الجلوس بين السجدتين وفرض السجده الثانيه. يعني هو لما سجد سجده واحده وقام بعدها للركعة التي تليها، فإن قام فقرأ الفاتحة أو قام ليجلس للتشهد، فهو بدا ترك سجدتين، ترك فرضين، فرض الجلوس بين السجدتين وفرض السجدة الثانية. ترك الفرض لا يجبره سجود السهو، وإنما يؤتى بالفرض إن كان في حينه ففي نفس الركعة ولا تعاد، وإن شرع في الركعة الأخرى التي بعدها عد الركعة ثالثة وجاء بركعة بدلا منها ثم سجد للسهو. أما الآن ففيه إعادة الصلاة. نصلي على الرسول. أحبك في الله حبك الله الذي احسن عزيز. ما هو سبب الخلاف الشرعي في حجاب المرأة المسلمة الذي نشأ عن رأي الصحابيين عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ ما علمنا ان هذا الامر كان ظاهرا اثناء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانت النساء يسرن في الطرقات. طيب، ما هو الخلاف على الفرضيه او السنه، يعني بعض المسلمات او المسلمات منتقبات، لكن منتقبات على الفرض ولا منتقبات على السنه؟ ده وجه الخلاف. ما قد يفعل الناس السنن ويسلم بها الناس، ولكن ما سنة ما سمعت فرض. وطبعا الكلام في الخلاف ده كنا بيناه قبل كده، فليضربن بخمرهن على جيوبهن، معناها ان المرأة تلبس خمارها فتغطي به جيبها، والجيب فتحة الصدر، الرقبة مع فتحة الصدر، هذا يسمى جيب في اللغة. مثل هذا يقال فيه الآية يجين عليهن من جلابيبهن. وأيضا يبقى في الخلاف، هل الجلباب جلاب جنب الجلباب، وهل الجلباب يكون من أعلى الرأس أم يكون من أسفل الوجه يعني من الرقبة؟